السؤال 12 يقول السائل: في تعريف الإيمان في اللغة قال القاضي: حقيقة الإيمان في اللغة تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به. السؤال: هل يصح تعريف الإيمان في اللغة بمجرد التصديق؟ وهل يمكن القول إن الأصح أن يكون معناه تصديق القلب للعلم بالمصدق به والمستلزم للعمل به، لكون الإيمان يتضمن معنى زائد على التصديق؟ القول بأن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به، هذا تعريف صحيح من ناحية اللغة، لأن التصديق يلزم منه العلم، لأن القلوب لا تصدق إلا بما علمت به، ما لم تعلم به فإنها لا تصدق به، أو لا يصح أن يقول إنها مؤمنة به وهي غير عالمة به. أما قول السائل أن يكون معناه تصديق القلب للعلم بالمصدق به والمستلزم للعمل به، نحن نتكلم هنا على الإيمان في اللغة وليس الإيمان الشرعي، وكونه يستلزم العمل به هذا يعني قيد آخر يمكن أن يقال في من عرف الإيمان في اللغة بأنه الإقرار، يعني أن يقر بالشيء، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعريف الإيمان منهم من فسره بالإقرار، والإقرار مستلزم للعمل، لكن الاستلزام أو اللازم لا يكون جزء من معنى الشيء، لأن هذا لازم أي لاحق، يعني يلزم الإنسان أن يعمل به. فكونه هكذا في اللغة مقبول ويصح القول به بهذا الحد. أما إذا أتينا إلى المعنى الشرعي، فالمعنى في الألفاظ الشرعية الشارع حدد لها معانيها، ليست هي المعاني التي في اللغة، فلا يصح أن يقال إن الصلاة في اللغة الدعاء وهي في الشرع أيضا الدعاء فقط، لا، الصلاة في اللغة الدعاء ولكنها في الشرع هذه الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ولها شروط ولها ولها ولها. فالمصطلحات الشرعية الشارع بين مرادهم منها، ومنها الإيمان، فالإيمان بينه الشارع في نصوص عديدة، فهم منها أهل العلم أن الإيمان هو القول والاعتقاد والعمل شرعا. أما اللغة فاللغة مجالها واسع والكلمات قد تكون فيها إطلاق، فكونه الإيمان في اللغة التصديق مع العلم بالمصدق به فهذا قول صحيح، أو كون نقول الإيمان في اللغة هو الإقرار، أما الاستلزام للعمل فهذا ليس داخلا في المعنى ولكنه لازم من لوازم المعنى، لأن من صدق بشيء، إذا صدق الإنسان رجلا في قوله إنه صالح أو فهم أو قيل عنه إنه رجل صالح فصدقه، فهذا يستلزم العمل في مقابل هذا، أن يعتقد أو أن يظن أو أن يلتزم الإنسان بأن هذا الرجل صالح، فيكون ذلك لازم، ولكنه ليس هو التعريف اللغوي للكلمة.